مكروه. الإجماع أحسن. وحنا قلنا بالأمس أن العبث لو كان في قول بالتحريم وهو في قول بالتحريم وذكرته في المذكرة أو في الدورة الأولى، لكن غاب عن ذهني بالأمس قول الأحناف بالتحريم. ما معنى تخسره؟ على خسرته حكمه يكره. دليله نهى عن التخسر. نعم. والقول الثاني أنه يحرم. وأيهم أقرب للنص؟ ها؟ الكراهة. لماذا؟ فقط نهي. طيب، فرقعة الأصابع وتشبيكها يا تركي حكمه مكروه. دليل إيه؟ ما هو الدليل انه مكروه لو قال لك واحد هذا امر مباح؟ انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هو صحيح؟ كلها معلولة. صحيح. شبك بعد الصلاة. طيب الدليل الثاني على الكراهة؟ على الكراهة هذا وتقدم ان العبث مكروه. صحيح احسنت. وإذن الدليل ما ذكرته من الأدلة وأيضا العبث، أو أن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. محمد الدليل كيف؟ طيب لو صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثين ففيه أقوال. الأول مكروه. نعم، يعني لو واحد صلى وهو يدافع الأخبثين بشدة لا يكاد يملك أعصابه، نقول الصلاة باطلة؟ هو كما وصفت لك هو يدافع بشدة، نقول أعد الصلاة. صحيح أحسنت. هل يقاس على المنصوص عليه أمور أخرى ولا فقط هذا؟ كل ما يشغل. طيب تكرار الفاتحة حكمه؟ ها، حكم تكرار الفاتحة؟ ليش مكروه؟ لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. حكم رد المار؟ ها، محمد بدر يعفى. أيوة. إذا كان بحاجة للمرور فلا يشرد، لكن حكم الرد قيل أنه جائز وواجب، أو قيل أنه سنة وواجب. سنة وواجب. أحسنت. صحيح.